الرحيم. الحمد لله الودود الرحمن جعل المودة رابطة بين أرواح عباده المؤمنين، والألفة جامعة لقلوب عباده المتقين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم 22 من شهر رجب لعام 46 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع التفسير. وقد وصلنا إلى الآية 59 من سورة الأنفال، يقول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. سنقف بإذن الله جل وعلا مع هذه الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما اعتدنا أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي، يقول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. هنا يقول أهل العلم في معنى هذه الآية: ولا يظنن الذين كفروا، ولا يظنن الذين كفروا أنفسهم أفلتوا من أن يظفر بهم وأنهم قد فاتونا بأنفسهم فلا نقدر عليهم. يعني أنه لا يمكنهم، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، يعني لا يمكن الذين كفروا الإفلات من ماذا؟ الإفلات من الله سبحانه وتعالى، ولا الهرب منه جل وعلا. إنهم لا يعجزون، فالله سبحانه وتعالى قادر عليهم، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الآية هنا يأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يعدوا ماذا؟ أن يعدوا لأعدائهم الكفار ما استطاعوا من ماذا؟ ما استطاعوا من قوة رادعة ومن الخيل المربوطة التي أعدت للقتال عليها في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: ترهبون به عدو الله وعدوكم، يعني ترهبون أي يخيفون به عدو الله وأعداءهم. وآخرين من دونهم، وآخرين لا يعلمونهم ولكن الله جل وعلا يعلمهم. ثم قال جل وعلا: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بيّن الله سبحانه وتعالى أن ما ينفقونه من شيء في سبيله سبحانه وتعالى فإنه يعطيهم ثوابه يوم القيامة وافيا غير منقوص، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، هنا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وإن جنحوا أن يميل إلى ماذا؟ أن يميل إلى الصلح عليه الصلاة والسلام، أن يميل للمصالحة إن مال الكفار المحاربون لها. وإن جنحوا للسلم أي فإن مالوا للسلم فاجنح لها، هنا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يميل للمصالحة إن مال الكفار المحاربون لها. قال جل وعلا فاجنح لها وتوكل على من؟ وتوكل على الله، وأن يفوض أمره إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى، يعني أنه هو السميع العليم بكل ماذا؟ بكل ما يدور في خلد هؤلاء من صدق النية بأنهم جنحوا لماذا؟ بأنهم أرادوا الصلح، بأنهم أرادوا الصلح. وسيأتي إن شاء الله الحديث عليها في مناسبة ختم هذين الاسمين لهذه الآية. ثم قال جل وعلا وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هنا أعلم الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين إن جنحوا للسلم فاجنح لها، قال إن كانوا جنحوا للسلم مخادعة لك يا محمد فماذا قال؟ وإن يريدوا أن يخدعوك، إن أرادوا الخداع بهذا الصلح فإن الله جل وعلا ماذا؟ فإن الله حسبك، يعني فإن الله جل وعلا وحده كافيه وناصره عليهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فهو الله جل وعلا سبحانه الذي أيده بنصره وقواه بأصحابه بالمؤمنين من الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم، قال وألف بين قلوبهم، وهو الذي جل وعلا جمع بين قلوبهم وألفها. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لو أنفقت يا محمد صلوات الله وسلامه عليه ما في الأرض جميعا ليجمع بين قلوبهم ما استطاع عليه الصلاة والسلام، ولكن الله هو الذي جمع بين قلوبهم سبحانه وتعالى. لماذا؟ إنه عزيز حكيم سبحانه وتعالى، فهو قادر جل وعلا، عزيز حكيم في تقديره وفي أمره وفي هذا التأليف، إنما حصل بعز منه جل وعلا وبحكمة منه سبحانه وتعالى، ولذلك قال إنه عزيز حكيم. ثم أما التفسير التحليلي واللطائف فيقول الله جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. الآيات التي قبلها قال الله جل وعلا فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ثم قال ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. هنا يقول العلماء لما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حق من يجده في الحرب، فإما تثقفنهم في الحرب فماذا؟ فشرد بهم، يعني نكل بهم. قال وبعد ذلك قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني ما يجب أن يفعل في من ظهر منه ماذا؟ في من ظهر فيه بوادر نقض العهد والميثاق، فهنا ماذا؟ فانبذ إليهم على سواء، يعني ماذا؟ أن أمر الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بإلقاء العهد والميثاق حتى يكون ماذا؟ يكون أهل الإيمان وأهل الكفر على بينة، فانبذ إليهم على سواء. ثم هنا ماذا؟ هنا قال ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم ماذا؟ إنهم لا يعجزون. يقول العلماء لما كان نبذ العهد مظنة الخوف، الآن فيه عهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أو بين ولي الأمر، طبعا الآن ولاة الأمر بين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نحن الآن نزل على الآيات الرسول صلى الله عليه وسلم، بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، فهنا ماذا؟ خاف الرسول صلى الله عليه وسلم من نقض العهد، فهنا ماذا؟ ينبذ إليهم العهد، فهنا ربما يحصل ماذا؟ يحصل مظنة ماذا؟ الخوف من كثرة العدو ومن اجتماعهم ومن حربهم على ماذا؟ على دين الله جل وعلا. فهنا قال الله جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم ماذا؟ إنهم لا يعجزون، حتى ولو ما لم يكن بينك وبينهم عهد وميثاق فهم تحت قبضة من؟ تحت قبضة الله جل وعلا، ولن يفلتوا من من؟ ولن يفلتوا من بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الآية: ولا يحسبن الذين كفروا يقولون فيها ما يسلي عن فوت من هرب من الكفار ولم يقتل ولم يؤسر في ماذا؟ في بدر، كما ذكر بعض أهل التفسير في مناسبة هذه الآية. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم ماذا؟ إنهم لا يعجزون. سبقوا يعني لا يظنن الذين كفروا أنفسهم أنهم فلتوا من ماذا؟ أنهم فلتوا من أن يظفر بهم، وأنهم قد فاتون بأنفسهم فلا نقدر عليهم. فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولذا قال إنهم ماذا؟ إنهم لا يعجزون، إنهم لا يعجزون. الذين هربوا سواء في معركة بدر وفلتوا من القتل أو فلتوا من الأسر، أليس الله جل وعلا عليهم قادر؟ بلى سبحانه وتعالى، فهم تحت قبضته سبحانه وتعالى، ولا يعجزونه جل وعلا. إنهم لا يعجزون. وكما قال الله سبحانه وتعالى في ذرني في سورة الطارق، قال: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنما الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يعطي هؤلاء ويمدهم سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. وكذلك الآيات التي جاءت في سورة آل عمران وغيرها، فالله جل وعلا ماذا؟ يمهل هؤلاء، وإن سلموا في مواقع المعارك أو من قتل أو من أسر أو من غيرها، ولكنهم ماذا؟ ولكنهم لا يعجزون الله سبحانه وتعالى. متاع قليل ثم مأواهم ماذا؟ ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. ثم قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ابن جرير رحمه الله، تأملوا أيها الإخوة، وهنا دائما أنا أذكر دائما، وكانت المناسبات عند ابن جرير أو ما يسمى بنظم القرآن عند ابن جرير في سورة الأنعام ظاهرة جدا، فانتهينا تقريبا من أكثر من 160 آية و 170 آية 160 آية في الأنعام، وهو يعود بنا إلى الذين كفروا بربهم يعدلون. وهنا في سورة الأنفال أيضا ظاهرة منه رحمة الله عليه، يقول تعالى ذكره، هذا من كلامه: وأعدوا لهؤلاء الذين كفروا بربهم الذين بينكم وبينهم عهد إذا خفتم خيانتهم وغدرهم أيها المؤمنون بالله ورسوله. إذا ربطنا بماذا؟ ربط بش: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وكذلك ربط بالتي قبلها، وهو الربط ماذا؟ المناسبة، ربط المناسبات. فهنا يقول العلماء: المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من الآيات أن الله جل وعلا لما أوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشرد من صدر منه نقض العهد وأن ينبذ العهد إلى من خاف منه النقض، هنا أمر الله جل وعلا بإعداد ماذا؟ بإعداد القوة لهؤلاء الذين أصبحوا إيش؟ لا عهد لهم ولا ميثاق، فربما يغدرون بكم في وقت من ماذا؟ من الأوقات. فهنا أمروا بماذا؟ أمروا بإعداد ماذا؟ بإعداد القوة. قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما هي القوة التي فسرها العلماء في هذه الآية؟ جاء في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من ماذا؟ من قوة. ألا إن القوة، ها يا أخوان، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذن هذا القول الأول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هنا بمعنى الرمي، هذا قول. القول الثاني: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني من السلاح. وهذا القول الثاني، وقاله السدي وبالقتيبة رحمة الله عليهم. القول الثالث يقول: كل ما يتقوى به على حرب العدو من آلات الجهاد فهو من ماذا؟ فهو من القوة. كل ما يتقوى به على حرب العدو فهو من الجهاد في سبيل الله. ولذا جاء عن رجاء بن أبي سلمة قال لقي رجل مجاهدا بمكة، مجاهدا إمام المفسر هذا، ومع مجاهد جوالق، الجوالق هو أشبه ما يكون بالشوال الآن. فقال ما هذا؟ قال مجاهد هذا من القوة، هذا من القوة. وكان مجاهد يتجهز للغزو في سبيل الله. إذن ماذا؟ أي شيء يتقوى به على حرب العدو فهو من ماذا؟ فهو من القوة التي أمر الله جل وعلا بماذا؟ بإعدادها. طيب أيهما أصوب؟ هل الرمي؟ هل السلاح؟ هل كل ما يتقوى به؟ يقول ابن جرير رحمة الله عليه: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله أمر المؤمنين بإعداد الجهاد وآلة الحرب وما يتقوون به على جهاد عدوه وعدوهم من المشركين من السلاح والرمي وغير ذلك ورباط الخيل، ولا وجه لأن يقال عنا بالقوة معنى دون معنى من معاني القوة. يعني ليس فقط المعنى المراد هو القوة فقط هنا الحديث قصر على الحديث. وقد عم الله جل وعلا في الآية، وقد عم الله جل وعلا في الآية. ومن القوة أيضا يقول في كلام الله طويل: السيف والرمح والحربة وكل ما كان معونة على قتال المشركين فهو ماذا؟ فهو مما أمر الله سبحانه، مما أمر الله به سبحانه وتعالى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن كل ما يتقوى به على قتال العدو فهو مما أمر به. طيب يعني مثال واحد الآن في النظام العسكري الجديد الآن، في ناس الآن مثلا يقول لك بالخطوط الأمامية، صح ولا لا؟ ومعهم الأسلحة والرشاشات. طيب هذه من القوة. طيب الإعداد الطعام وإعداد الغذاء وإعداد الذين يجهزون في الخلف، أليس هذا من الإعداد؟ كلها من ماذا؟ كلها من الإعداد لماذا؟ للجهاد والقتال في سبيل الله. فكل ما يعين على قتال العدو فهو ماذا؟ فهو داخل مما أمر الله به سبحانه وتعالى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ومن رباط الخيل. هنا العلماء يقولون: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وجاءت قبلها: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. يقول العلماء لما بين الله سبحانه وتعالى بأن الكفار لن يفلتوا من قبضة الله جل وعلا، ومع ذلك أمر الله جل وعلا بماذا؟ بإعداد ماذا؟ بإعداد القوة، حتى لا يأتي متواكل فيقول هؤلاء الأعداء لن يفلتوا من من؟ لن يفلتوا من قبضة الله. إذن لماذا نعد ماذا؟ لماذا نعد القوة؟ فهنا عقب أيضا قال: وأعدوا لهم، بعد قوله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. يقول ابن عطية: من قوة يعم كل ما يتقوى به على حرب العدو، من قوة ومن رباط الخيل. طيب الخيل مما يتقوى به ولا ما يتقوى به؟ يتقوى به. هذا يقول من عطف الخاص على العام، من عطف العام الخاص على العام. طيب لماذا ذكرت الخيل؟ لماذا ذكرت بالخيل؟ قالوا: للاهتمام بهذا الخاص، للعناية بهذا الخاص، وهي الخيول، وهي الخيول التي كانت من ماذا؟ من أعظم أدوات ماذا؟ من أعظم أدوات الحرب، من أعظم ما يستعان به على قتال العدو، حتى في الغنائم الفارس غير الرجالة الذي يمشي على رجليه، فله سهمان، وهذا له سهم، وهذا له سهم واحد. إذن هنا من باب من عطف الخاص على العام، للاهتمام بهذه الخيل. يقول أحد المفسرين: ومن رباط الخيل التنصيص على فضله، على رباط الخيل، وسيأتي الرباط ما معناه: إذ إن رباط الخيل هي أصل الحروب، والخير معقود بنواصيها، وهي مراكب الفرسان الشجعان. يقول الخيل هي مراكب إيش؟ الفرسان الشجعان، مراكب الفرسان الشجعان. طيب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط إيش؟ ومن رباط الخيل. قبل أن ننتقل إليها، يقول أيضا والله ما أدري من اللي أظن من المتأخرين، يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يدل على أن الاستعداد للجهاد بالنبل والسلاح وتعليم الفروسية والرمي وكل ما يحصل به تخويف العدو وردعه من مستحدثات الأسلحة بأنواعها الجوية والبرية والبحرية وغيرها فريضة، إلا أنه من فروض الكفاية، يعني فريضة من فروض ماذا؟ من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. أيضا أشرت إلى لماذا قال وأعدوا لهم من قوة. يقول ابن العربي رحمة الله عليه في أحكام القرآن هنا أمر الله سبحانه وتعالى بإعداد القوة للأعداء، مع أن الله لو شاء لهزمهم، ولكنه أراد أن يبلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ، فأمر بإعداد القوى والآلة في فنون الحرب التي تكون لنا عدة وعليهم قوة، ووعد على الصبر والتقوى بأمداد الملائكة العليا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن رباط الخيل طبعا من رباط، الرباط جمع، يقول جمع ربيط، وفرس الربيط أي مربوط في سبيل الله. إذن الرباط جمع ربيط، وفرس الربيط أي مربوط في ماذا؟ في سبيل الله. وأصل المرابط المرابطة والرباط أن يربط هؤلاء ماذا؟ خيولهم، ويربط هؤلاء خيولهم في الثغر، كل يعد لماذا؟ كل يعد لصاحبه. وأصل ربط يدل على ماذا؟ اربطه. عندنا شو يقولون؟ إيش اربطه وثقه؟ لا وش معنى اربطه؟ يعني إيش؟ يدل على شد وثبات، يعني تربط الشيء. والخيل معروفة ما تخفاكم. وهنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والرباط هنا يقول الرباط صيغة مفاعلة، صيغة مفاعلة جيء بها للمبالغة لتدل على قصد الكثرة من ربط الخيل في الغزو. يعني ما هو خيل ولا خيلين ولا ثلاثة ولا لا وعد من رباط، جاءت الرباط هنا صيغة مفاعلة لماذا؟ لكثرة ماذا؟ الخيل التي تربط في ماذا؟ التي تربط في ماذا؟ في سبيل الله، التي تربط للغزو في سبيل الله. ومعنى ومن رباط الخيل يعني احتباسها وربطها انتظارا للغزو عليها. طبعا الآن الخيل انتهت، ما عاد في خيل، في أحد يقاتلون الآن على الخيول؟ ما عاد الآن، يمكن انتهت، يمكن الخيول الآن قبل يمكن يعني في 500 سنة أو أقل، حتى أقل يمكن 50 سنة انتهت، كانت إلى قبل بعد الحرب العالمية موجودة، يعني يقاتلون يقاتل عليها في في في, في الغرب وفي الشرق وغيرها، حتى في البلاد الإسلامية التي قامت في على على في في على على يعني هؤلاء الإنجليز وغيرهم في المغرب العربي وغيره، إنما كانت حروب كانت الخيل موجودة. والإمام عبد الملك عبد العزيز رحمه الله، الملك عبد العزيز، إنما كانت ماذا؟ كانت على الخيول، يعني قبل 100 سنة كانوا جهادهم وحروبهم على الخيل في سبيل الله، على الخيول، يغيرون على هذه الخيول، ولم تكن الطائرات قد ماذا؟ قد وصلت، ولا الدبابات، ولا المدرعات، ولا البارجات، ولا ولا ولا ولا غيرها مما نراه من هذه التكنولوجيا المتطورة في هذه الأزمنة. حتى أصبح الناس الآن يعني في تطورات شديدة في ماذا؟ في أدوات الحرب، حتى بدأنا نسمع بما يسمى بالحرب ماذا؟ بحرب الطائرات الدارون هذه وكذا يسمونها، التي لا تحمل قنابل وتتحرك وتقذف وثم تعود، وهي طائرات مسيرة إلى غير ذلك. والله أعلم ماذا سيصبح بعد سنوات، بعد 10، بعد 20، الله أعلم ماذا سيصل. لكن الأحاديث أيها الإخوة، الأحاديث في مجموعها ومجملها بأن الأمور ستعود كما كانت، والجيش الذي يخرج، الملحمة العظمى التي ستحصل في أرض الشام، الله أعلم متى تحصل، والتي ستحصل بين فسطاط الإسلام وفسطاط الروم، وفسطاط الروم، وهي من العلامات التي لم تقع، والله أعلم متى ستقع، و يكسر فيها الصليب، ثم يحصل فيها قتال، ثم يغدر الروم بنا ويخرجون في 12 في 90 راية، تحت كل راية 12,000 مقاتل، يعني 960,000 مقاتل يجتمعون لقتال من؟ لقتال أهل الإسلام، لقتال أهل الإسلام، يعني قرابة المليون يجتمعون لقتال أهل الإسلام. ثم تكون الدائرة على من؟ على هؤلاء الروم، على هؤلاء الروم، فيقتلون شر قتله، وحتى إن الطير لا يخر من نتنهم، ثم يفر إلى جهة الغرب يعني إلى بلادهم، فيلحقهم تلحقهم ماذا؟ الجيوش، الجيش، جيش الإسلام. ثم يصيح الشيطان، يصيح الشيطان: إن الدجال قد خرج، إن الدجال قد خرج. وفي الحديث قال: فيرسلون طليعة على خيولهم، والله إني لأعرفهم وأعرف أسماءهم كأني أنظر إليهم. يعودون يستطلعوا الأمر، هل خرج الدجال لما خرج الدجال، وإذ الدجال لم يخرج بعد. قال: فبينما الناس كذلك إذ خرج ماذا؟ إذ خرج الدجال. يقول العلماء: إنما خرج بسبب غضبه. لماذا غضب؟ لأن أتباع من هؤلاء النصارى قد ماذا؟ قد هلكوا، يعني قد أبيدوا، فيأتيه الخبر فيغضب، فينتفخ نفخة، ثم يخرج من مكانه الذي هو فيه، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إنه في الشرق، ألا إنه في الشرق، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم أنه في يعني في البحر جهة جمهوريات الإسلامية، هل هو البحر الميت أو كذا، الله أعلم، في هذه المناطق سيكون فيها، هو في جزيرة كما أخبر حديث ثميم الداري رضي الله عنه وأرضاه، في جزيرة، وسيخرج يوما من الأيام الدجال المسيح، الدجال الأعور. فهنا بس الشاهد أنه يقول يرسلون طليعة على خيولهم، على خيولهم. بعضنا طبعا الآن، نحن الآن عقولنا الآن، عقولنا الآن يا إخوان لا تتصور كيف ستعود الأمور كما كانت. يعني العقل الآن، نحن الآن مع النعم والأمن والأمان والراحة والسعة والدعة وكذا، ما يتصور الناس كيف ستعود الأمور كما كانت، صح؟ طيب قبل 100 سنة كيف كانت؟ قبل 100 سنة لو أتينا بواحد مات قبل 100 سنة طلعناه من قبره وريناه لظن أن القيامة قد قامت، يقول هذه ما هي في الدنيا، يمكن إحنا في الآخرة. طيب لأنه قبل 100 سنة يعني قطعا قبل 100 سنة ولا واحد من ما نراه موجود الآن. كل ما تتصوره الآن مما هو موجود ما هو موجود، كل ما نتصوره مما هو موجود ليس بموجود، إلا اللباس، حتى اللباس هذا الذي علينا ليس موجود هذا. طيب وليس، قولوا لي شيء موجود كان، حتى البناء ليس موجود هذا، ما ليس موجود، الشماخ هذا لا يعرفون الناس هذا ما. طيب الألبسة والساعات وغيرها وكذا ليست كلها، ليست بهذه التقنية التي السيارات لا يعرفها الناس، ولا الطائرات ولا الصواريخ ولا ولا ولا غير. قبل 100 سنة، ما نبي يقول قبل 500 سنة، لا، قبل 100 سنة من الآن. ليس فقط عندنا، يعني حتى في كثير من دول الأرض، من دول الأرض. فكيف تطورت الدنيا وبلغت إلى هذا الشأن؟ والله أعلم كم ستستمر، ثم ستعود إلى ماذا؟ كما بدأنا أول خلق نعيد، كما بدأنا أول خلق. وليست الآية في هذه، لكن هذا أمر الله سبحانه وتعالى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يقول الواحدي: وأكثر المفسرين على أن المراد برباط الخيل ها هنا ربطها واقتناؤها للغزو، وهو قول الجمهور كما حكاه ابن الجوزي، يقول: ابن عاشور: دخل فيها كل ما يدخل تحت قدرة الناس، اتخاذه من العدة، فاتخاذ السيوف والرماح والأقواس والنبال من القوة في جيوش العصور الماضية، واتخاذ الدبابات والمدافع والطيارات والصواريخ من القوة في جيوش عصرنا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل. يقول ابن عادل: يدل على جواز وقف الخيل والسلاح واتخاذ الخزائن والخزان لها عدة للأعداء، عدة لماذا؟ للأعداء. ولذلك لاغروا أن بلاد الإسلام وهذه البلاد المباركة أنت ماذا؟ أن تتحصن بهذه القوة العسكرية مما يسمى بالقنبلة الذرية النووية أو غيرها وكذا، كما هو معروف في ماذا. ولذا الغرب يحاول ألا تمتلك دولة مسلمة ماذا؟ هذه القوة العسكرية. لماذا؟ حتى تبقى ماذا؟ تحت الذلوة والخذلان. قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يقول: أصل في المناضلة، والمناضلة بمعنى إيش؟ الرمي. وتناضل القوم تراموا للسبق، والرمي مما جاز في الشريعة الإسلامية أن يكون فيه ماذا؟ أن يكون فيه سبق، وأن يكون عليه وأن يكون عليه جوائز، وأن يكون عليه جوائز، وكذلك الفروسية وما يتعلق بها، هذه كلها مما هو معروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل لماذا؟ لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فالذي ربطها في سبيل الله طيب، وتأكل من الكلاء وكذا، فهي في سبيل الله، وما أكلت إلى غير ذلك، وما يعني حتى ولو شربت، كما جاء في الحديث الطويل الذي رواه البخاري ومسلم، وأرواثها وآثارها حسنات له، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك حتى إذا شربت يقول من الماء فهو مأجور عليها. ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء معاداة لأهل الإسلام، فهي وزر على ذلك. ورجل ماذا؟ يتخذها في صنعته وفي يعني عمله، فهي له ستر كما جاء في الحديث. وعن عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. ومن يعرفون الفروسية أو يتعاملون مع الخيل فلها ماذا؟ فلها محبة، يعني مثل أهل البل، يعني كل يحب، أهل البل يحبون البل، وأهل الخيل يحبون الخيل، وأهل الشاء يحبون إيش؟ الشاء. ولذلك إذا لو أتيت بأهل الحجاز عندهم بالإبل ما لها يعني ما لها حاجة، ما يعرفون، لا يستخدمونها كثيرا، لأن البلاد ليست بلاد ماذا؟ بلاد الشياء، يعني بلاد إبل. وكل ماذا؟ وكل يعني معجب بما يتوارث. ولذلك نرى الآن في وقتنا الحاضر مثلا ما يتعلق بالإبل ويتوارثونها وتصبح ماذا؟ كأنها من ميراث، يعني من المواريث التي يتفاخرون بها. وكذلك هذه الخيول وغيرها ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون يعني تخيفون. ويقول ابن عباس: تخزون به عدو الله وعدوكم. عدو الله وعدوكم، لماذا قدم عدو الله؟ قال العلماء: تعظيما لما هم عليه من الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فهم أعداء من؟ أعداء الله سبحانه وتعالى، لأنهم كفروا به سبحانه وتعالى. ثم قال: وعدوكم. طيب، وعدوكم هنا يعني قالوا ذكر وعدوكم من باب التحريض على قتالهم، من باب التحريض على قتالهم، إذ أن في طبع الإنسان أن يعادي من ماذا؟ أن يعادي من عاده. ولذا قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يقول أحد المفسرين: الكفار إذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد ومستعدين له، مستكملين لجميع الأسلحة والآيات، خافوهم، وذلك الخوف يفيد أمورا كثيرة. يقول خوف العدو من المسلمين يفيد أمور: أولا أنهم لا يقصدون دخول دار الإسلام، يعني ما يقربون بلاد الإسلام. أيضا أنه إذا اشتد خوفهم فربما التزموا ماذا؟ دفع ماذا؟ دفع الجزية. أيضا أن ذلك داع لهم إلى ماذا؟ إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكذلك قالوا أن هذا الخوف يجعلهم ماذا؟ ألا يعينوا غيرهم على قتال ماذا؟ على قتال المسلمين. إذن هذا سبب إعداد هذه القوة. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. من هم هذا اللي آخرين لا تعلمونهم؟ يقول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من ماذا؟ من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمون. من هم هؤلاء الذين قال الله جل وعلا وآخرين من دونهم؟ اختلف العلماء في معنى ما المراد به وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. القول الأول: هم بنو قريظة، وهذا قول لمجاهد، وقال مقاتل: هم اليهود، ويدخل فيهم بنو قريظة. القول الثاني: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، يعني ترهبون به الأعداء القريبين والأعداء البعيدين. قيل أراد فارس، يوم كانت دولة فارس، وهو قول للسدي. وقال بعض المفسرين، وهو قول ابن زيد: وآخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم، المنافقين داخل الصف داخل يعني لما يرون تجهيز الجيوش يخاف من يخاف أهل النفاق من من من من أهل الإسلام. والقول الآخر اللي يعرفه ترى يستحق جائزة صراحة لأنه قول غريب جدا وربما أول مرة يسمع بالإنسان، وآخرين من دونهم هم الجن. الجن طيب، وهذا قال به ابن جرير بل واختاره ورجح أنهم ماذا وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم أنهم من أنهم الجن أنهم ماذا الجن، يعني أن إعداد القوة من المسلمين ترهب الأعداء من الكفار وترهب أعداء ما تعرفون منهم قال الجن كفار الجن. وسيأتي الحديث طبعا الذين قالوا بأن المراد بآخرين من دونهم المنافقين قاله اختاره الرازي وابن جزي وابن حيان وابن كثير رحمة الله عليهم من المفسرين. يقول ابن جرير رحمه الله، تأملوا هذا الكلام منه عشان تعرفوا لماذا قال أنهم الجن، قال: أما قوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، فإن قول من قال عنا به الجن أقرب وأشبه بالصواب. ليه ابن جرير؟ قال: لأنه جل ثناؤه قد أدخل بقوله ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الأمر بارتباط الخيل لإرهاب كل عدو لله وللمؤمنين يعلمونهم. ولا شك أن المؤمنين كانوا عالمين بعداوة قريظة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعلمون عداوة من؟ بني قريظة عارفينها، وفارس له ويعلمون عداوة من؟ فارس كذلك يعرفون ذلك لعلمهم بأنهم مشركون وأنهم لهم حرب. ولا معنى لأن يقال وهم يعلمونهم لهم أعداء وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، ولكن معنى ذلك إن شاء الله ترهبون بارتباطكم أيها المؤمنون الخيل عدو الله وأعداءكم من بني آدم الذين قد علمتم عداوتهم لكم لكفرهم بالله ورسوله، وترهبون بذلك جنسا آخر من غير بني آدم لا تعلمون أماكنهم وأحوالهم الله يعلمهم دونكم، لأن بني آدم لا يرونهم يعني لا يرون الجن. وقيل ولو أن قيل عنده تأتي بصيغة ماذا عنده حتى عند المحدثين بصيغة تمريض يعني، وقيل إن صهيل الخيل يرهب الجن، هذا خذوه من عدم بن جرير رحمة الله عليه توفي سنة 324، إن صهيل الخيل يرهب الجن وإن الجن لا تقرب دارا فيها فرس. هذا فائدة يلا يا أهل الخيل. وقيل إن صهيل الخيل يرهب الجن وإن الجن لا تقرب دارا فيها فرس. الحين اللي عندنا يقولون إيش العوام؟ وش اللي يطرد الجن؟ ها وش هو؟ ها يقولون الذيب ولا لا؟ ولا لا؟ ولا لا يا إخوان؟ يقول حط لك رأس ذيب في الذاكة، حط لك رأس ذيب فما يقرب، صح ولا لا؟ لكن هذه من ما يعني من ما قاله مما يقوله أهل يعني الناس وكذا. لكن هذا وقيل إن صهيل الخيل يرهب الجنة وإن الجنة لا تقرب دارا فيها فرس. نعم يقولون هذا، يقول هذا ما معروف، هذا مما عرف. ولا أريد أن أدلكم على كتاب فيه ما فيه يعني، ولا في كتاب تكلم عن هذه المسألة وفي بعض الإشكاليات وهي يعني عن حياة الحيوانات يعني، وذكر هذا ذكر وطلعت عليه أنه أن الجن تخاف من ماذا؟ تخاف من الذئب، تخاف من الذئب والله أعلم. لكن هذا بجرير، وأنا قلت توفي 324 لا توفي 310 رحمة الله عليه. يقول رحمه الله: فإن قال قائل فإن المؤمنين كانوا لا يعلمون ما عليه المنافقون، يعني ما كانوا يعرفون المنافقين، كانوا بينهم لكن ما يعرفون أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم وقال لهم لحذيفة رضي الله قال هذا منافق عدهم 70، لكن باقي الصحابة ما يعرفونهم. ولذا عمر يقول أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، ما كان يعرفهم. قال: فإن المؤمنين كانوا لا يعلمون ما عليه من عليه المنافقون، فما تنكر أن يكون عني بذلك المنافقون. يقول لماذا لا تقول إن القول الصواب هو ماذا؟ أنه النفاق، أهل النفاق. قيل يرده رحمة الله عليه: فإن المنافقين لم تكن تروعهم خيل المسلمين ولا سلاحهم، ما يروعهم الخيل ولا السلاح، وإنما كان يروعهم ماذا؟ أن يظهر المسلمون على سرائرهم التي كانوا يستسرون بها من الكفر. يعني يقول ترى هم ما يخافون من الخيل والسلاح، هم يخافون من ماذا؟ أن يظهر إيش؟ أن يظهر المسلمون على سرائرهم التي كانوا إيش؟ يستسرون من الكفر. وإنما أمر المؤمنون بإعداد القوة لإرهاب العدو، فأما من لم يرهبه ذلك فغير داخل في معنى من أمر بإعداد ذلك له المؤمنون. قلت، قال ابن كثير المفسر رحمة الله عليه وهو متأخر، قال عن يزيد بن عبد الله ثم ساق بإسناده عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب من طلاب العلم، العجيب أن ابن جرير رحمة الله عليه لما قال وقال آخرون عني به الجن لم يذكر من قال بهذا القول من السلف، ما ذكره، ما قال قال فلان ولا قال فلان، ولا استدل بحديث ولا بأحد من قول السلف. فهل سقطت الرواية أو كذا؟ الله أعلم الرواية يعني التي في كتابه. لكن ابن كثير يقول كان جاء يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في قول الله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم قال هم الجن. رواه الطبراني، رواه الطبراني ثم ساق يعني ساق الإسناد. قال ابن جرير رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل. لا يخبل، جاء حديث آخر جاء ذكره، وهذا الحديث الثاني منكر لا يصح إسناده ولا متنه. يعني لكن له ماذا؟ يعني نقول نحن لنا له شاهد. يعني مثلا الآن قول ابن جرير رحمة الله عليه لما قال إن الجن إن صهيل الخيل يرهب ماذا؟ يرهب الجن، وإن الجن لا تقرب دارا فيه فرس، نقول له ماذا؟ حديث ولو كان إيش؟ ولو كان منكر، ولو كان ضعيفا في السند وكذا، له يعني قال له أصل على عند العلماء. وقلت هل ابن جرير رحمه الله يعني اطلع على الحديث هذا الذي رواه الطبراني وهو تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقله أو فاته أو سقط من روايته رحمة الله عليه؟ لأنه رحمة الله عليه اختيار ماذا؟ يعني اختيار يعني غريب، ولكن ماذا؟ ولكنه ماذا؟ له وجه، له وجه رحمة الله عليه من ماذا؟ من الصحة، له وجه من الصحة، ويصح أن يقال إيش؟ أنه ترهبون به عدو الله من المنافقين من بني قريظة، يعني من الأعداء جميعا، سواء كانوا من الإنس أو من ماذا؟ من الجن، سواء كانوا من الإنس أو من ماذا؟ من الجن. فإعداد القوة يرهب ماذا؟ يرهب الأعداء سواء كانوا إنسا أو كانوا جنا. وكذلك يرهب من؟ يرهب أهل النفاق، يرهب أهل النفاق. ولكن ابن جرير رحمة الله عليه دائما أقول يا إخوان هو دائما يركز في الآية أول ما يركز، ويريد أن يبين من المعني بالآية أولا، من المعني بالآية أولا، ثم يدخل بعد ذلك يدخل فيها من يدخل في الآية. هذا من باب الفائدة، إذا احفظوها. قوم من ماذا؟ قوم من الجن. قال جل يقول العلماء في هذا ترهبون به، ونوصلنا الحين، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يقول لا تعلمونهم، الله يعلمهم. هنا العلماء استنبطوا فائدة، لا تعلمونهم الله يعلمهم. أولا فيه منا على من؟ على المسلمين، امتنان من الله سبحانه وتعالى على المسلمين. ليه؟ هم الآن أهل الإسلام لا يعرفون هذا العدو، لا يعرفونه، ومع ذلك الله جل وعلا يجعل الرعب في قلب هذا إيش؟ العدو. إذن في منا ولا ما في منا على المسلمين؟ في منا. فالله يحفظ أهل الإسلام منه سبحانه وتعالى، حفظ منه سبحانه وتعالى بهذا الإعداد من هذه القوة، إذن هذه منا. وقالوا أيضا لا تعلمون الله يعلمهم. هنا فيه تعريض وتهديد لمن؟ لهؤلاء الأعداء. يعني لا يخفى على الله منه شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى على الله منهم ماذا؟ شيء. يعني الأعداء وما أكثرهم، في زماننا الحاضر الآن ومن الأعداء، طيب سواء من يهود أو غيرهم، طيب يعدون، ترى يا إخوان يعدون العدة لقتال، ولو ظفروا بنا لسفكوا الدماء وما رحمونا، وغيرهم من الطوائف الضالة وغيرهم لو يظفرون بنا ليش لسفكوا الدماء. فالله جل وعلا يرهب ماذا؟ يرهبهم بماذا؟ بإعداد الأمة لماذا؟ بهذه القوة وبهذه العساكر والجيوش. الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقول رحمه الله: وما أنفقتم أيها المؤمنون بن جرير من نفقة، من شراء آلة حرب، من سلاح أو حراب أو غير ذلك من النفقات في جهاد أعداء الله من المشركين، يخلفه الله عليكم في الدنيا ويدخر لكم أجوركم على ذلك عنده سبحانه وتعالى حتى يوفقكمها يوم القيامة وأنتم ماذا؟ وأنتم لا تظلمون. يقول أحد المفسرين في هذه الآية: إرشاد إلى إنفاق المال في سبيل الله لإعداد ما ذكر، إذ لا يتم بدون المال شيء منه. ولذلك يعني نوصي ولاة أمرنا جزاهم الله خير وهم كذلك، أن هذه القوة التي تعد أن تحتسب الأجر عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. شراء الأسلحة بالمليارات الآن، يعني بعضنا يقول الله وش ده. طيب فهنا ماذا؟ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فإذا احتسبت مثل هذه الأموال التي تعد في هذه الجيوش، فإنه لا شك أنه ماذا؟ من الإنفاق في ماذا؟ في سبيل الله. كذلك إذا دعا داعي الإمام المسلمين في الجهاد والغزو، وهذا كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الجيوش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت تعد بماذا؟ تعد منه صلى الله عليه وسلم، ثم بماذا؟ بدعم من؟ بدعم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فيقول عثمان: علي 100 يا رسول الله من الإبل بأقتابها وأحلاسها. ثم ينزل درجة عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فيقول عثمان: علي 100 يا رسول الله بأقتابها وأحلاسها. ثم ينزل درجة فيقول: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فيقول عثمان: علي 100 بأقتابها وأحلاسها يا رسول الله. قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عليه رضي الله عنه وأرضاه. إذن تجهيز، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز زيس العسرة الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، لما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تجهيز جيش العسرة، جاء صحابي بمد من ماذا؟ من تمر، وجاء آخر بصرة كادت يده أن ماذا؟ أن تثقل بها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل النفاق جالسين غمازة منشار رايح جاي، لما جاء الأول قالوا: والله غني عن صدقتك، ما لقيت إلا التمر، مد تمر لو خليته في بيتك أحسن لك، يقولون فيما بينهم يغمزونهم. فلما جاء الرجل بالصرة قالوا: رياء وسمعة، جاء ما هي الوجه الله، هذا جابها رياء وسمعة، فهم مثل المنشار. فقال: الذين يلمزون المؤمنين المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدا فيسخرون منهم سخر الله منهم. فهنا تجهيز ماذا؟ وكل إلى عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، ثم بعد ذلك جعل الدواوير رضي الله عنه وارضاه وتجهيز الجيوش وكذا، ثم الترتيب والرواتب وغيرها بدأت من عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، من عهد عمر والدواوين وسجلت الأسماء العساكر وغير من عهد عمر، جيش الجند وديوان الجند وغيره رحمة الله عليه ورضي الله عنه وارضاه، وجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة. وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقول ابن عاشور: تدل التوفية على أنه يشمل الأجر في الدنيا مع أجر الآخرة. يقول الأجر في الدنيا والأجر ماذا؟ والأجر في الآخرة. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. يقول ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم خيانة وغدر فانبذ إليهم على سواء وآذنهم بالحرب، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحرب، إما بالدخول في الإسلام، وإما بإعطاء الجزية، وإما بموادعة ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح، فاجنح لها. ويقول: فمل إليها وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك وسألوك. يعني هذا ربط منه رحمة الله عليه. وإن جنحوا، جنح يدل على ماذا؟ يدل على ميل، والسلم هو الصلح، وأصل سلم يعني من الإنقياد، والإسلام من ماذا؟ من الإنقياد، هو الاستسلام لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وسمي الصلح سلما، قالوا لأن عند الصلح ينقاد كل واحد لصاحبه، يعني هذا وهذا ولا يتنازعان، يتصالحون فيقول نتصالح، فسمي الصلح ماذا؟ سلما. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على ماذا؟ وتوكل على الله. يقول الفيروزبادي: إذا طلبت الصلح، تأملوا هذه الكلمة يا إخوان، إذا طلبت الصلح والإصلاح بين قوم لا تتوسل إلى ذلك إلا بالتوكل على الله تعالى. كلمة جميلة، يقول: إذا طلبت الصلح والإصلاح بين قوم لا تتوسل إلى ذلك إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا خرجت تريد الإصلاح بين شخصين، فأنت إيش؟ تتوكل على من؟ تتوكل على الله سبحانه وتعالى، وتتوسل إلى الله جل وعلا بذلك. وكذلك إذا أردت إيش؟ أن تصلح بين زوج وزوجة، طيب، بين زوج وزوجته، ولذا قال الله جل وعلا: وإن يريد إصلاحا ماذا؟ يوفق الله بينهما. من الذي يريد الإصلاح؟ من الذي يعلم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ربما يأتي الحاكم من أهله وحكم من أهلها ما يريد الصلح، ما يريد الصلح، ولكن في الظاهر أنه يريد ماذا؟ يريد الصلح، فبعثه حكما من أهلي وحكما من أي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا، يعلم ما في القلوب سبحانه وتعالى. إن كنت صادق في ماذا؟ في إرادة الصلح، إن كنت صادق في إرادة الصلح من الزوج ومن الزوجة، من الحكم هذا ومن الحكم هذا. لا، بعض الناس يقول إيش؟ يا رجال خلّى يطلقها، يا رجال فك، خلّى يطلقها يا رجال، بس نحن بنحاول، يعني النية ماذا؟ النية موجودة أصلا، بس فلا لا تدخل أحسن، يعني لا يدخل إنسان. ولذلك إذا دخلت في صلح فراقب ماذا؟ النية، راقب النية، فالنية كما يقولون العوام مطية، راقب نيتك، لأن الله يطلع عليش على نيتك إن كانت النية صادقة ولا ليست صادقة. فهنا يقول إيش؟ أنك تتوسل إلى الله جل وعلا إلى ذلك إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، طبعا من باب الفوائد والنكات العلمية يقولون هنا: وإن جنحوا، وإن جنحوا، هنا عبر بش، عبر بإن التي يعبر بها عن المشكوك، وإن جنحوا. هنا يقولون إيش؟ يعني أنه لا يؤمن أن يكون جنوح ماذا؟ ليس للصلح وإنما للخديعة. فقال الله جل وعلا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، حتى وإن كان نيتهم ماذا؟ وإن كان نيتهم في الخداع فاجنح، ما عليك منهم. لماذا؟ سيأتي بعد ذلك الجواب بعد ذلك. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. طبعا يقول هنا من باب الفائدة العلمية لطلاب العلم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. يقول قتادة: هذه الآية منسوخة، نسخت بقول الله جل وعلا: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. طبعا قتادة رحمه الله يقصد رفع جزء من حكم ماذا؟ من حكم الآية، جزء من ماذا؟ من حكم الآية. عند السلف يعتبر ماذا؟ نسخا. الاستثناء والتخصيص وغيرها كلها داخل في ماذا؟ في الاستثناء. والمتأخرين بما فيه ابن جرير رحمة الله عليه يقول: لا نسخ في هذه الآية، وهو صادق، لا نسخ على مصطلح ماذا؟ على مصطلح المصطلح الشرعي. لماذا؟ على مصطلح تعريف النسخ. هذه من باب الفائدة العلمية، وهي مذكورة عندي. حتى ابن كثير رحمة الله عليه يقول: وقول ابن عباس ومجاهد وزيد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة أن هذه الآية منسوخة بآية السيف: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وفيه نظر إلى آخر ما قال. وهذا كما قلت أيها الإخوة، إنما أراد قتادة والسلف إذا قالوا نسخ، إنما هو رفع جزء من ماذا؟ من الآية، رفع جزء من الآية، رفع جزء من الآية، فيعد نسخا عندهم، يعد نسخا عندهم. وتوكل على من؟ وتوكل على الله. وإن جنحوا للسلم يا محمد فاجنح لها ومل إليها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. يقول ابن سعدي وكلامه جميل في هذا الموقف، يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، أي أجبهم إلى ما طلبوا متوكلا على ربك، فإن في ذلك فوائد كثيرة. ما هي يا ابن سعدي رحمة الله عليه؟ قال: أن طلب العافية مطلوب كل وقت، فإن كانوا هم المبتدئين في ذلك كان أولى لإجابتهم. هذا ابن سعدي يقول: إن طلب العافية مطلوب كل وقت، فإن كانوا هم المبتدئين في ذلك كان أولى لإجابتهم. يعني ترى ترك الحرب، الحرب تركها فيه ماذا؟ عافية وفيه سلامة. فهذه واحدة، أن في ذلك إجماما لقوى المؤمنين واستعدادا منهم لقتالهم في وقت آخر إذا احتجي لذلك. الهدنة والصلح تعطي ماذا؟ تعطي راحة لأهل الإسلام حتى يعيد إيش كما يقال، يعاد ترتيب ماذا؟ الصفوف كما يقال، والنظر. ثالثا قال: أنهم إذا اصطلحوا وأمن بعضهم بعضا وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان لحسنه في أوامره ونواهيه وحسنه في معاملته للخلق والعدل فيهم، وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه، فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتبعون له، فصار هذا السلم عونا للمسلمين على الكافرين، ولا يخاف من السلم إلا خسرة واحدة، وهو أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع المسلمين وانتهاز الفرصة فيهم، فأخبرهم الله جل وعلا أنه حسبهم وكافيهم خداعهم، وأن ذلك يعود عليهم ضرره. هذه ذكرها بنصها، ذكرتها عن ابن سعدي رحمة الله عليه، وفيها فوائد جمة. وتوكل على الله، إنه ماذا؟ إنه هو السميع العليم. تأملوا ماذا يقول ابن جرير، يعني بذلك إن الذي تتوكل عليه لما جنحت للسلم وقبلت الصلح يا محمد، إن الذي تتوكل عليه سميع لما تقول أنت، ومن تسالمه وتتاركه الحرب من أعداء الله وأعدائك عند عقد السلم بينك وبينه، ويشرط كل فريق منكم على صاحبه من الشروط. سميع سبحانه وتعالى، هذا واحد بكل شيء. والعليم بما يضمره كل فريق منكم للفريق الآخر من الوفاء بما عاقده عليه، ومن المضمر ذلك منكم في قلبه، والمنطوي على خلافه لصاحبه. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، ليه؟ إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى، سميع بما تعاقدتم عليه، عليم بماذا؟ بما تنطوي عليه القلوب منكم ومن أعدائكم، إنه هو السميع العليم. يقول ابن عادل نبه بقوله إنه هو السميع العليم على الزجر عن نقض العهد، لأنه عالم بما يضمر العبد سميع لما يقوله. يقول إذا في عهود واتفاقيات إياك إيش أن تنقضها، ليه؟ إن الله سميع إيش؟ إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يقول ابن جرير: وإن يريد يا محمد هؤلاء الذين أمرتك بأن تنبذ إليهم على سواء، إن خفت منهم خيانة وبمسالمتهم إن جنحوا للسلم خداعك والمكر بك، فإن حسبك الله. ربط أيضا لماذا؟ للآية: فإن حسبك الله، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك، يعني إن جنح، إن طلب العدو الصلح، فالمسلم ماذا؟ يوافق على ماذا؟ يوافق على الصلح. طيب، الكفار طلبوا الصلح إنما ماذا؟ من باب الخديعة، خداع، كما نحصل الآن مع اليهود وغيرهم، خداع، في نوع من الخادعة. طيب ماذا هنا قال رجل: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن ماذا؟ فإن حسبك الله، أنت يا محمد أجبهم ما عندك مشكلة. وكذلك ولي الأمر يجبهم في ذلك، قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يعني كافيك من؟ كافيك سبحانه وتعالى، حسب يعني كفاية. وأن فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فإن حسبك الله يعني كافيك الله سبحانه وتعالى. لما؟ قال هو الذي أيدك بنصره. يا محمد كنت وحيدا شريدا طريدا، لا مأوى لك ولا أحد ينصرك، فمن الذي نصرك ابتداء؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أيدك بنصره ابتداء. وأيدك بماذا؟ بالمؤمنين. من هم؟ الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه، والمهاجرين، وسيأتي الحديث عن المراد. قيل وبنصره وبالمؤمنين، قيل المؤمنين هنا أراد الأنصار كما ذكر بعض المفسرين، ومن من قصرها على أن المراد إنما هم الأنصار ابن جرير والواحد وابن عطية، يقول وبالمؤمنين هنا أراد من؟ الأنصار فقط، أراد الأنصار. ومن من ذهب إلى أن المراد الأنصار والمهاجرين ابن تيمية وابن كثير رحمة الله عليهم. أيدك بنصره وبالمؤمنين. طيب السؤال هنا يقولون لماذا قال هو الذي أيدك، لما قال هو الذي أيدك بنصره فما حاجة الحاجة إلى نصر المؤمنين؟ الله أيدك بنصره، فلماذا تحتاج إلى نصر من؟ المؤمنين. يقول العلماء هنا أولا أن النص أنه على أمرين، ما يحصل من غير واسطة أسباب معلومة معتادة، هذا نصر. والثاني يعني هناك نصر بأسباب من غير واسطة، من؟ من الله سبحانه وتعالى. وهناك نصر يحصل بأسباب. ما هي الأسباب؟ إعداد القوة، الجيوش إلى غير ذلك، هذه أسباب ماذا؟ أسباب معلومة معتادة. هذا الذي قاله أهل التفسير، قاله أهل التفسير هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم. كما ذكرت لكم أن المراد قيل الأنصار وقيل المهاجرون والأنصار. المختصر في التفسير يقول وقواك بنصر المؤمنين لك من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا منقبة للمهاجرين وللأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وسيأتي الحديث عنهم. وألف بين قلوبهم، طيب ألف بين قلوب من؟ ها إذا قلنا الأنصار، طيب نسمع الأذان. يقول جل وعلا وألف بين قلوبهم، طيب ألف بين قلوبهم هنا وبنصر وبالمؤمنين، قلنا الأنصار، طيب إذا قلنا الأنصار وألف بين قلوبهم، إذن بماذا ألف؟ ألف بين الأوس والخزرج، ألف بين الأوس والخزرج. وقد كانوا في قتال شديد، كانوا في قتال شديد وعداوة قديمة من قديم، بل إن اليهود كانوا يقولون لهم هذا أوان نبي سيخرج نتبعه ونقاتلكم معه عليه، يعني سنقاتلكم معه، يعني سنقاتلكم مع هذا النبي. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم آمن المهاجرين الأنصار رضي الله عنهم وكفر اليهود. طيب هذا القول الأول، إذا قلنا بالمؤمنين هنا الأنصار، فألف بين الأوس والخزرج. وإذا قلنا وأيدك بنصره وبالمؤمنين، قلنا الأنصار والأنصار اللي هم الأوس والخزرج مع بعض والمهاجرين، كيف ألف بين قلوبهم؟ ها كلكم يعرف ذلك، أن الصحابة المهاجرين لما وصلوا المدينة آخى بينهم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، بين المهاجرين والأنصار، حتى قال سعد بن الربيع رضي الله عنه وارضاه لعبد الرحمن بن عوف آتيك شطر مالي، نصف شطر مالي لك، وانظر إلى زوجتي فأيتما أحب لك أطلقها وتتزوج. قال بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في زوجك، دلني على السوق، دلني على السوق. فهنا ماذا؟ ألف بين المهاجرين وبين الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم. فما عرف التاريخ أخوة مرت مثل ما حصل بين المهاجرين والأنصار وبين الأنصار أنفسهم وبين المهاجرين أنفسهم رضي الله عنهم وأرضهم، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. يقول الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، ونحن نأخذ ما يفيد، ونعرف بعض الناس يقول كيف تنقل من مثل الغزالي وغيره، ونترك ما عنده من خطأ، هذا هو المذهب الحق. قال: اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرق ثمرة سوء الخلق، فحسن الخلق يوجب التحاب والتآلف والتوافق، وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر، سيأتي الحديث عليه. وجاء في حديث رواه البيهقي: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وليس منا من لم يألف ولم يأتلف. وجاء عن بعض السلف عن عمير بن إسحاق قال: كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس أو قال عن الناس ما هو يا إخوان؟ الألفة، أول ما يرفع طبعا من العبادات، أول ما ترفع ماذا؟ الأمانة، أول ما رفع الأمانة، وآخر ما يرفع الصلاة، آخر ما يرفع الصلاة. أما أول ما رفع من الدين هي الأمانة، أول ما رفع من الدين الأمانة. وقال هنا يقول: كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس أو عن الناس ماذا؟ التآلف، التآلف والتواد والتحاب، وسيأتي الحديث عليه إن شاء الله قبل أن تقام الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. يقول أحد المفسرين: هذه الآية وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، فيه ثناء من الله على أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفند مطاعن الرافضة الضالة الخاسرة في ماذا؟ في أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: وألف بين قلوبهم، فاستحقوا هذه المنقبة، هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى، التآلف والتواد والتحاب. ولذلك ما من أب إلا ويوصي أبنائه بيش، يقول: يا أولاد تآلفوا وتوادوا وتحابوا، صح ولا لا؟ هذا الذي يرجوه الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ولذا من منن الله في الآخرة: ونزعنا ما في قلوبهم ماذا؟ ما ونزعنا ما في صدورهم من غل، أو ينزع الغل هذا في قلوب الناس يوم قبل دخول الجنة، ينزع ما في قلوب الناس، فلا يدخل في الجنة، يدخل الجنة أحد وفي قلبه مثقال ذرة من حسد أو حقد أو كذا على مسلم. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. يقول القرطبي: تأليف القلوب يدل أعلم الله سبحانه وتعالى أن تأليف قلوب المؤمنين من الآيات ماذا؟ من الآيات العظام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم أنفتهم شديدة، ونصرة بعضهم بعضا ومعاونته أبلغ نصرة ومعاونة، كان يلطم من القبيلة لطمة فيقاتل عنه حتى يدرك ثأره، فألف الإيمان بين قلوبهم حتى قاتل الرجل أباه وأخاه وابنه، فأعلم الله عز وجل أن هذا ما تولاه منهم إلا هو سبحانه وتعالى. يعني هذا الأمر لم يحصل إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يقول ابن جرير: إن الذي ألف بين قلوب الأوس والخزرج، إذن هو على القول الأول على أنهم الأنصار، بعد تشتت كلمتيهما وتعاديهما، وجعلهم لك أنصارا، عزيز لا يقهره شيء ولا يرد قضاءه راد، ولكنه ينفذ في خلقه حكمه، يقول: فعليه فتوكل وبه ثق، حكيم في تدبير خلقه سبحانه وتعالى. إنه عزيز حكيم، ومن عزته ومن حكمته أنه ألف بين الأوس وبين الخزرج رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى أصبحوا بنعمته إخوانا وقبل وبقي معنا في الصلاة قليلا، انظروا أيها الإخوة إلى يعني التآلف والتأليف، وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة في مسألة تأليف القلوب. ولو سألت سؤال أيها الإخوة الآن، ما علامات يعني كيف يحصل التآلف؟ أعظم ما يؤلف بين الناس هو دين الله سبحانه وتعالى، هي شريعة الله سبحانه وتعالى، هي التمسك بهدي الله سبحانه وتعالى. تأملوا في هذا الجامع أيها الإخوة، كم ما في أحد ربما له أخ في هذا المجلس، يعني أخ من نسب، ومع ذلك وكنتم بنعمته إخوانا، ألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبنا. فلا يصلي بجمني بك، هذا من بلد وهذا من بلد وهذا أبيض وهذا أسود وكذا، فقال الله سبحانه وتعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا. الذي يؤلف بين القلوب هو ماذا؟ هي تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى. وكلما أيها الإخوة اكتمل إيمان الإنسان وقوي إيمان الإنسان، كلما زاد تآلفا مع من؟ مع إخوانه المؤمنين. ولذا الكبر وهو خلاف ماذا؟ يعني التكبر على الناس، وهو من أعظم أسباب ماذا يا إخوان؟ النفرة. أنت الآن إذا جاك واحد وسلم عليك سلام عليكم، وش طالب؟ خلاص وش تبغى به؟ صح ولا لا؟ لأنك إيش؟ أظهر ماذا؟ شيء من الكبر. فالكبر من ما يحول بين الإنسان وبين أن يتآلف مع أخي، ولذلك الكبر من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. فالإسلام أيها الإخوة تطبيقا وشريعة ومنهجا وسلوك، وأن يسلكه الإنسان وليعمل به، لا بد أن يربيه على ماذا؟ على الإلفة. ولذا إذا أصيب المسلمون في أي مكان بمصيبة، ماذا تجد في قلبك من الحزن ومن وربما تبكي على ماذا؟ على ما أصاب إخوانك. بعض الناس يقول خلهم يستاهلون ويا ليت أكثر. لا، ما ينبغي هذا يا إخوان. طيب، ما ينبغي أن يقال من مسلم لمسلم حتى ولو كانوا على خطأ، ما دام أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، ولم يأتي ناقض ينقضه من الإسلام، فله حق الإسلام. وندعو لهم، ولذلك ندعو لبعضنا بعضا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يعني المؤمنين بس نحن في الجزيرة العربية بس، واللي حوالينا يعني ما مسلمين؟ لا، مسلمين ومؤمنين وفيهم صالحين وفيهم. فنقول أيها الإخوة، كلما زاد إيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى وتقوى لله سبحانه وتعالى، كلما أحب ماذا؟ يحب لأخي ما يحب لنفسه. ومن أسباب التآلف أيها الإخوة الزهد فيما عند الناس، هذا من أسباب إيش؟ ازهد فيما عند الناس يحبك إيش؟ الناس، هذا مسألة. أيضا كذلك إفشاء السلام، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ومن علامات الساعة يكون السلام للمعرفة، للسلام المعرفة. إذا ما تعرف، وبعض الناس تقول السلام عليكم، قالوا من متى المعرفة؟ ما يقول عليكم السلام أصلا، قبل ما يقول من متى المعرفة. وإذا قلت السلام عليكم قالوا وش عندك؟ مباشرة. ولذلك يا إخوان أنا تعجب أحيانا، ندخل في بعض الإدارات الحكومية وفي المستشفى وتجد إنسان يعني شاب خط الشيب، ومع ذلك يدخل ولا كلمة. إذا أنت بهذا السن ما تسلم على الجالسين، فكيف عاد بصغار السن؟ لماذا؟ سلم على هذا من بلدك، كل هذا قل السلام لك الأجر والمثوبة وكذا. ومن تسلم ماذا؟ أفشوا السلام بينكم، من علامات المودة والمحبة. بل حتى في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يدخلون عليه ويصلي فيسلمون عليه فيرد عليهم بيده عليه الصلاة والسلام، هكذا ما قالوا نحن في الصلاة. فنقول هذه مسألة أيها الإخوة. كذلك كما قلنا الابتسامة وتبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدق. بعض الناس والله لو تعطيه فلوس ما يضحك، بس ولا ما يضحك. تبسمك في وجه أخي، حاول. لماذا؟ وبعض الناس إيش يضحك لكن إذا شاف ليه؟ لماذا؟ معك مال الله الذي أعطاه وهو أعطاك وفقره، معك جاه الله الذي أعطاك وذله أو إلى غير ذلك، وربما هو أعظم عند الله. تبسم، تبسمك في وجه أخيك ماذا؟ صدقة. ولذلك يقول العلماء التبسم هذا يعني إيش؟ يريح ماذا؟ يريح حتى العضلات، يعني يريح الإنسان. ولذلك أنت الآن من يمتر إنسان ويتبسم في وجهك ماذا؟ يقولون سحر، ها مفتاح، المفتاح. وبعضنا لا يريد أن يضحك أبدا لا في وجه مسلم ولا حتى في أهل بيته، وكذلك يقول مما يؤلف بين القلوب ماذا يا إخوان؟ الإحسان إلى الناس، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهما، الإحسان إلى الناس بأي شيء، بأي شيء. كذلك تقدير الناس يا إخوان وإنزالهم منزلتهم. أنت الآن مثلا أتيت إلى إدارة حكومية وقام لك واحد وقال تفضل يا والد، مش ما تشعر أنت كذا بأنك يعني إيش يعني بامتنان لهذا الرجل؟ كذلك افعل مع من؟ مع المقابل لي، مع الناس، مع الناس. ونختم أيها الإخوة بقي دقائق، قصة باختصار وإيجاز، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم ثقيف وزعها بين العرب والمسلم الحديث الإسلام، ولم يعطي الأنصار منها شيئا، وكان أموال هائلة طائلة، يعني ليست مجرد يعني تقدر بالملايين الآن. فوجد الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فجاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: يا سعد، ما مقال بلغتني على الأنصار، ما تقول؟ قال: يا رسول الله، إنما الذي سمعت. قال: وما تقول يا سعد؟ سيدهم من ساداتهم. قال: ما أنا إلا من الأنصار يا رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. بعض الناس يقول المطاوع ما يحب، لا تحب المال، ترى المطاوع لازم يزهدون في الدنيا، ترى الدنيا زهدة. وهذا صحابي من أصحابه، وجد في نفسه على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من ساداته، ولم يستحي أن يقول: وأنا منهم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمع الأنصار ولا تدخل أحدا منهم معهم. فأدخلهم رضي الله عنه وأرضاه في حظيرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما مقاله بلغتني عنكم؟ يعني نقولها بإيجاز واختصار عشان الصلاة قربت. فقال: ما مقاله بلغتني عنكم، يعني الذي سمعت، إنما هي ماذا؟ لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب الناس، يعني المؤلف قلوبهم هؤلاء الذين أسلموا حديثا. يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. فقال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن صحابته أجمعين. اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.